أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل جاءت إلى أممهم تدعوهم إلى إفراد الله سبحانه بالعبادة، وكان أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض يدعوهم إلى التوحيد بعد أن وقعوا في الشرك نوح عليه الصلاة والسلام، فبعثه الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. والغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، فمداره على أمرين: أحدهما تعدي الحد المحدود شرعا مما أذن به، تعدي الحد المحدود شرعا مما أذن به، والآخر تعلق ذلك التعدي بالإفراط، تعلق ذلك التعدي بالإفراط أي بالزيادة على المشروع المأذون به. فالصالحون ينتفع بهم في صحبتهم واستنصاحهم وطلب الدعاء منهم حال حياتهم، فإذا تعدي المأذون به شرعا مما ذكر وأشباهه برفعهم فوق أقدارهم بالتوجه إليهم واعتقاد النفع والضر فيهم وجعل شيء من العبادات لهم كالدعاء أو الاستغاثة أو النذر أو الذبح، يكون العبد واقعا في الشرك، وكان هذا هو مبتدأ الشرك في أهل الأرض كما ذكر المصنف من غلو قوم نوح في أولئك الصالحين. وكان مبتدأ غلوهم فيهم أنهم لما ماتوا صوروا لهم صورا تذكرهم بهم ليشتاقوا إلى عبادة الله، ثم عظم هذا الأمر فيهم لما نسي العلم وتناسخ الجيل الأول منهم، فعبدت تلك الصور من دون الله عز وجل، فلم يكن مراد واضعيها أولا أن يعبد أولئك الصالحون، بل مرادهم أن يحمل النظر إليهم على الاجتهاد في عبادة الله، فلم يزل الشيطان ينصب لهم حبائله ويجرهم إلى الغلو فيهم حتى عبدوهم من دون الله، ولم تزل عبادتهم في أمم الأرض جيلا بعد جيل، فإنه لما كتب الله الطوفان على قوم نوح ألقى البحر هذه التماثيل على شاطئ بحر جدة، ثم سفت عليها السوافي وعلتها الرمال حتى استخرجها عمرو بن لحي الخزاعي وفرقها بين العرب وزين لهم عبادتها، وكان العرب على دين إبراهيم الخليل حتى رأى عمرو بن لحي ما عليه أهل الشام من عبادة الأصنام فأعجبه ذلك، وكان له ولقومه سلطة ونفوذ على مكة، فزين للناس عبادة الأصنام ونصبها في مكة، فابتدأت عبادة الأصنام في العرب بدعوة عمرو بن لحي ولم تزل فيهم، حتى بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى إفراد الله بالعبادة وأخبرهم أن التوجه بالدعاء والخوف والاستغاثة والنذر والذبح هو لله وحده، وكان الله بعثه في أناس لهم أعمال صالحة فكانوا يصومون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، لكنهم يعبدون الله ويعبدون غيره، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم عبادتهم ودعاهم إلى توحيد الله وحده، وأخبرهم أن العبادة لا تكون لغيره وإنما هي له. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويقعد ويبدي ويعيد في دعوتهم وقتالهم حتى أظهره الله عليهم فكسر تلك الأصنام التي كانت تعبدها العرب وينصبونها حول الكعبة، فأظهر الله دين التوحيد وجدد ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت العرب تعتقد أن الله هو الرازق الخالق المالك المدبر، لكنهم يعبدون ما يعبدون من الأصنام والملائكة والنجوم والشمس والقمر طلبا للتقرب من الله، فيجعلونهم شفعاء عنده. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذهم الشفعاء ودعاهم إلى عبادة الله وحده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فقرأ عليه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الآية. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إلى قوله: فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على ذلك. أقام المصنف رحمه الله في هذه الجملة الدليل على أن أولئك المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، فذكر ما يدل على أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. ووجه دلالة ما ذكر أنهم كانوا إذا سئلوا عن شيء من أفراد الربوبية نسبوا تلك الأفعال إلى الله تعالى، فله الخلق وله الرزق، وهو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يدبر الأمر كله، وكل هذه الأفراد من توحيد الربوبية، فإن حقيقة توحيد الربوبية إفراد الله بذاته وأفعاله.